كيف تكون النصيحة لله؟ النصيحة لله لا يقصد منها إيصال النفع له، إنما النصيحة كما قلنا هي الناصح بما للنصوح من حق، كالتصديق والاعتقاد والتعظيم والإسلام والإيمان، هذه نصيحة لله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.